حاول عمر أن يسدد الكرة إلى مرمى السعادة، لكن وليد استطاع أن يردها. حركة رائعة كابتن ماجد، لم نكن أبدا نتوقع ذلك في هذه المباراة، حيث يعتبر المجد من الفرق المتأخرة بين المدارس. لنحاول الآن متابعة المباراة. الآن ماجد يسددها، إلى أين؟ إنها تنطلق إلى عمر. عمر يوقف الكرة الآن، إنه يتجه بها نحو مرمى السعادة. سيسدد. يا لخيبة الأمل، لقد أخطأت الكرة الهدف. تبا، لقد صدها. إنها خيبة أمل لفريق المجد. على كل حال، ربما ستكون هذه الخطوة دافعا جيدا ليتحرك الفريق بشكل أفضل. بل لفريق السعادة. اسمعوني، استمروا باللعب وحاولوا أخذ نقطة فورا، إنني بحاجة إلى 50 نقطة. ماذا؟ 50؟ ناصر، خذ. وليد يضرب الكرة ويبعدها إلى منتصف الملعب. أرى الهدف. ضربة طويلة من ناصر باتجاه الهدف، سيكون الهدف الأول. رائع، مدهش كابتن ماجد. رائع. للمرة الثانية أوقفها الكابتن ماجد. شكرا كابتن ماجد. سأريك الآن. الكابتن ماجد ينطلق بالكرة الآن. الكابتن ماجد يأخذ الكرة، إنه يتجنب هجومه. فريق المجد في الملعب، هناك مباراة مهمة مع فريق السعادة. حقا؟ هل الجميع في الملعب؟ نعم. من أي مدرسة؟ من مدرسة السعادة كما قلت. ولكن أين هو الملعب؟ إنه في ذلك الاتجاه مباشرة. ها؟ أترغب فعلا برؤية هذه المباراة؟ ماذا تعني؟ لعبهم ضعيف جدا، وفي المباراة السابقة خسروا، حيث نال فريقنا 30 نقطة مقابل لا شيء. هل هم ضعيفون لهذه الدرجة؟ نعم، بالإضافة إلى ذلك فإن فريقنا قد نال البطولة الوطنية لكرة القدم. نعم حسنا، فقط أردت أن أرى المباراة. شكرا جزيلا. تمهل، ألم تقابل فريق مدرسة المجد بعد؟ نعم، سأفعل بعد المباراة. إنه ملعب رائع. النتيجة 0 للطرفين. الكابتن ماجد رائع، هذا ما قلته، ستكون مباراة قاسية عليهم. فريق المجد لن يتغلب بسهولة لأن معهم السيد وليد، لا تنسى ذلك. حقا إنني أرى ذلك، وهذا أيضا في ذاته ممتع. من الواضح أن النتيجة ستكون جيدة لفريق المجد، لم يسمحوا لفريق السعادة بإحراز أي نقطة. هيا سدد سدد. ناصر يسدد الكرة وماجد يعترضها. إنه هو. إنها تمريرة طويلة لفريق المجد. رائع ماجد. مذهل. رائع ماجد. إذن هذا هو اسمه الحقيقي. علينا أن نسجل النقطة الأولى بأي شكل من الأشكال. هذا مستحيل. الكرة مع فريق السعادة ثانية. فريق المجد يحاول أخذ الكرة الآن من كمال. خذ. من المؤكد لأن كابتن ماجد لن يترك لهم الفرصة لتسجيل أهداف. ثوري خذ، فصلت النتيجة بدون أهداف. إذا استمر الكابتن ماجد في موقع الدفاع ولم يسمح لهم بتسجيل أي نقطة سنربح المباراة. ما الذي تفعلونه يا شباب؟ يا للحظ، إنه لا من المخجل ألا أسجل أي نقطة حتى الآن، ولكنني سأفعلها الآن حتما. ما هذا؟ إنه منظر بشع جدا. الآن إنك مراوغ رائع يا كابتن ماجد، رائع رائع. وهكذا بقي فريق السعادة بدون أهداف. يا كابتن ماجد تبا. آسف، لقد سببنا في ضياع أكثر من فرصة وسببنا لك متاعب كثيرة. لا تقل ذلك، إنكم يا شباب تقدمون ما في وسعكم وهذا يكفي الآن. إنها الطريقة المثلى لذلك. أنا أحيانا كثيرة أتردد وأراوغ. لتقدموا أفضل ما تستطيعون. بكل تأكيد. يبدو أن الكابتن ماجد يراقب حركة فريق السعادة بمفرده. بدونه كانوا يستطيعون أن يسجلوا من 20 إلى 30 نقطة. لقد قال وليد بأنهم بحاجة إلى 50 نقطة. واضح أنهم قد لا يستطيعون إحراز نقطة واحدة. يا إلهي، إن بقاء عمل كابتن ماجد هكذا لا يفي بالغرض، لينتقل للدفاع. ألا تظن أن ذلك أفضل؟ إن بقاء كابتن ماجد لهذا الوضع هو من ضمن خطة الفريق، يعني أن يبقى فريق السعادة بموقف الضعيف واليائس من تسجيل أهداف أكبر مدة ممكنة في البداية، ثم يتغير الموقف ويبدأ الجد في اللعب في النصف الثاني. أيها الشباب، لماذا تلعبون بطريقة دفاعية؟ أين هي روحكم المعنوية؟ تذكروا بأنكم تقفون أمام شخص واحد فقط. فهمت، لقد اندفعت كثيرا، علي أن أنظم هجماتي. جمال يتقدم بالكرة بسرعة إلى منتصف الملعب. راس الخط الآن. لا، ضربة رائعة، إنه هدف محقق. ما الذي حصل لخالد؟ لقد سقط ولم ينهض حتى الآن، ما الأمر؟ هل أنت بخير خالد؟ عمل رائع. الحمد لله أني ما زلت ذا فائدة. كانوا يقولون بأني مجرد لاعب ضعيف، ولكني أستطيع أن أقدم شيئا. كنت رائعا حقيقة، لقد كنت رائعا. خالد يقف الآن، يبدو أنه بخير. لقد خفنا عليه كثيرا. رائع رائع شباب. لماذا تجري المباراة بهذا الشكل؟ تبا لما كل هذا؟ إن هذا سيء فعلا، فالكل يبدو مضطربا. لم نحقق أي هدف، ليس بسبب كابتن ماجد. إنهم جميعا يتعاملون مع الكرة بشكل لم يعتادوا عليه من قبل. إنهم يستمتعون فقط بلعبهم، وهذا ما جعل اللعب رائعا بجانبهم. ولكن من يدفعهم إلى هذه الطريقة؟ لا أحد قطعا إلا المدرب فواز. كما أن الكابتن ماجد ركن من أركان طريقتهم في الدفاع. حسنا يا أولاد، هذه هي الطريقة التي يجب أن تتبعوها، احفظوها جيدا. ماجد، إذا فزنا فإنني سأفخر بك دائما. وأنا سأفخر بك. إنها تمريرة طويلة من كابتن ماجد إلى عمر. إنه فقط نوع من الهجوم الذي اعتادوه، وبه يستطيعون أن يستفيدوا من الفرص الضعيفة. والآن قارب النصف الأول من المباراة على الانتهاء. إن حارس المرمى وليد اندفع كالقنبلة من مرماه ليسدد الكرة. ماجد، هذا قرر وليد أن يفعل. ضربة قوية. على أي حال رمية مباشرة إلى كابتن ماجد من وليد. هل سيوقفها ماجد؟ لقد استطاع الكابتن ماجد أن يوقفها. إنه لتحدي. إن هذه هي كرة المتحدي. لابد وأنه يستفزني. سنرى. كابتن ماجد لا تضرب. يبدو أن نهاية الشوط الأول اقتربت. هيا لنستعد الكرة. يحاول فريق السعادة استعادة الكرة. لقد جاءوا يا كابتن ماجد. ماذا تنتظر ماجد؟ هيا خذها، اذهب وخذ الكرة، خذها. حاضر أبي، سأخذها. ينظر إلى الجوانب، سأخذها منه. يتوجه لاعبو السعادة إلى كابتن ماجد ليستعيد منه الكرة. وبطراعة نادرة وتكتيك تحشاه كابتن ماجد وبدأ يسير محاولا الوصول إلى منطقة الدفاع. هيا كابتن ماجد. حسنا هيا استمر. كابتن فواز، تعرف أن كابتن ماجد ليس لاعب دفاع، إنه هناك لإحراز النقاط. لقد فهمت خطتك، ولكنه يبقى مهاجما. ليس بإمكانك إيقافه الآن لأنه في حالة هجوم. إنه الآن يصرخ ويبرح على طول الملعب وكأنه وحده. هيا كابتن ماجد، رائع. مباراة بين وليد وكابتن ماجد، وذلك ما يريده هو. إنه كذلك بالتأكيد. هذا الهجوم هو نوع من الدفاع، استمر بذلك. تعال الآن، إنني في انتظارك، حان الوقت. حسنا وليد، إن دفاعك يتحسن مرة عن مرة، هيا استمر. لابد أنك تمزح، لدينا كثير من الوقت للكسب، لن أخيب أملك. حسناً استمر. خذ. لقد قابلت الشخص المناسب. سترى يا كابتن ماجد لماذا وضعتك حارس مرمى. على حارس المرمى أن يسيطر على المجريات أكثر من المقاومة. هيا اضرب اضرب. يا إلهي. لقد كانت تسديدة رائعة وتصد رائع. يا له من زوج رائع. هذه التسديدة غالبا ما تكسر يد حارس المرمى. تبدأ كل ما فعلته مجرد بعدها. يا ثنائي رائع. حارس المرمى وليد يبعد الكرة، وبذلك يحصل فريق المجد على ضربة ركنية. هل سيقوم ضربها؟ ستصل الكرة مباشرة وتخترق منطقتي. كابتن ماجد سدد ضربة ركنية، وعمر يأخذ موقعا جيدا. سأسددها الآن. أخطأت الحسابات، إنها موجهة إلى عمر. وليد يقفز إلى الأمام، إنه يمسكها. لم يمسكها. لقد أضاعها، أضاعها. الكرة تنتفع بعنف باتجاه المرمى، لكنها تصطدم بالقائم ويمسكها وليد. الصافرة تعلن انتهاء الشوط الأول. لقد شاهدنا نهاية الشوط الأول. قام كابتن ماجد بضربة مرمى موفقة رغم أنها لم تحقق الهدف. المباراة مستمرة ولا أحد يستطيع التنبؤ. ماذا يا كابتن؟ لقد فعلت ما أستطيع. كانت ضربة رائعة شيئا. كان الشوط الأول ممتعا جدا، أليس كذلك؟ طبعا طبعا كابتن ماجد، لقد استفدت من التسديد المتعرج في اللحظة الأخيرة، لقد كدت أن تسجل الهدف. ماجد، لعبة رائعة. أبي، هل وصلت اليوم؟ نعم، فاجأتك؟ بالتأكيد، لم تخبرني عن موعد مجيئك، إنها مفاجأة رائعة جدا. كابتن، هذا والدك؟ نعم، ولقد وصل اليوم. يسرني أنني تعرفت بأصدقاء ولدي. تشرفنا سيدي. تشرفنا. لقد قمتم بعمل رائع ولعب ممتاز. شكرا. ولكن أحدنا قد خرج عن خطتنا المرسومة. كابتن ماجد، آسف. لا بأس، وأنا أيضا خرجت عن الخطة بطريقة خاصة. ولكن ذلك غالبا ما يعطي نتائج جيدة في النهاية، ربما تكون خيرا من النتائج التي كنت أتوقعها. إذا ظهر شيء جديد فلا تهملوا وجهة نظركم. حاضر. هذا صحيح، لا تكونوا تابعين، وبذلك سوف يتحسن تكتيك لاعبكم. فعلا. لم أعرفك جيدا عندما جئت، وخاصة بعد غياب عدة سنوات. نسيت، أريد أن أخبركم إذا فزتم بالمباراة سأدعوكم لأطباق لحم شهية. تحرير؟ ولكن لم تقل إن الجميع مدعو. أروع طريقة في معاملة الأولاد. سيدتي، آمل أن يكون لي نصيب من اللحم. بالطبع سيد فواز، حتى لو وقعنا بعجز هذا الشهر فإن الجميع مدعو. شكرا شكرا. لم يعودوا جميعا كما كانوا سابقا، الآن تعاونوا مع بعضكم وادخلوا اللعب في الشوط الثاني سويا. حسنا. أيها الأصدقاء، لم أعد أريد منكم 50 نقطة. كابتن، أريد منكم الآن أن تحصلوا على نقطة واحدة فقط، نقطة واحدة. اسمعوني جيدا، عندما تتاح لكم فرصة لا تتركوها. ماجد، سأكون هنا وسأراك إذا نجحت بإحرازها، فلا تسقطها وتضيعها، اتفقنا؟ إنني أكره الخسارة. لا تقلق يا أبي، لن أخسر أبدا. من أجل السعادة. سعادة سعادة سعادة. هذا جيد، إلى الشوط الأخير. لقد توصل إلينا الكابتن، إنها المرة الأولى. يجب أن ننجح. سننجح بالتأكيد. ستكون مباراة جهنمية، سنحارب ما استطعنا. هيا هيا. سيداتي سادتي، سيبدأ الشوط الثاني. جيد. يا إلهي، استعاد الكرة بسرعة فائقة، بناية ناجحة. لكنكم بسرعة. هيا. هجوم موفق من قبل فريق السعادة في الدقيقة الأولى. أبعدها بأي شكل من الأشكال. وبصعوبة بالغة أبعد فريق المجد الكرة عن خط التماس، لقد تخطوا أصعب مرحلة. هذا وقت ضياع الكرة. إن مهاجمون أقوياء. حسنا. هاي هاي، انتظر، سألني أنا الكرة. إن لؤي يندفع لأخذ مكان الظهير، لقد جاء إلى هنا وسيسدد الكرة. لؤي يسدد. انتبهوا إلى لؤي، انتبهوا. كابتن انظر، سأرسلها إلى المنتصف. إنها ضربة رائعة تقترب من المرمى. كابتن ماجد، لك لا يمكن ضغط أي نقطة، إنني أحسن من يقفز. كرة رائعة، ولكن من سيلتقطها؟ كمال. كابتن، الكرة الآن مع كمال، إنه يتجه نحو المرمى، سيحاول التسديد. هدف هدف هدف هدف. ماجد، انظر، إنها القوة الحقيقية التي حصلنا عليها بوجودك. إنني ممتن لك، ومرماي لن يصاب بأي هدف. النقطة الأولى، سيكون الفوز من نصيبنا. سيكون طريقكم شائكا جدا يا أعزائي. أنت تحلم. ماذا؟ ماجد. ما زال أمامنا أشياء كثيرة نفعلها.